بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد، ففي المصباح المنير تأليف سير بن كثير في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. مصير من بدل نعمة الله كفرا. قال البخاري: قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تعلم كقوله ألم تر كيف، ألم تر إلى الذين خرجوا. البوار الهلاك، بار يبور بورا، قوما بورا هالكين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو عن عطاء سمع بن عباس: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال هم كفار أهل مكة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل عليا عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال هم كفار قريش يوم بدر، وقال مشركو قريش أتتهم نعمة الله، أتتهم نعمة الله الإيمان، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والمعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. قوله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعدا لهم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا، فمهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار، أي مرجعكم وموئلكم إلينا، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الأمر بالصلاة والإنفاق. يقول تعالى آمرا عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب، والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية والعلانية وهي الجهر، وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلال، أي ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه، كما قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. قوله ولا خلال، قال ابن جرير يقول ليس هناك مخالة خليل، فيصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالفته، بل هناك العدل والقسط. والخلال مصدر من قول القائل خاللت فلانا فأنا إخاله مخالة وخلالا. وقال قتادة إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا، فينظر رجل من يخالل وعلى ما يصاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. قلت والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجده، ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرا. قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، سخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. بيان نعم الله العديدة. يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا، بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا، والأرض فراشا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى، ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان، ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار البحر تجري عليه بأمر الله تعالى، وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى هنا. سخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتعارضان، فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول، ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. قوله: وآتاكم من كل ما سألتموه، يقول: هيا لكم ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم. قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي. فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داود، أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. ثم قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. دعاء إبراهيم عندما أسكن إسماعيل مكة، يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرى ممن عبد غير الله، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا، قد استجاب الله له. فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا الآية. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال في هذه القصة: رب اجعل هذا البلد آمنا، فعرفه لأنه دعا به بعد بناء، فعرفه رب اجعل هذا البلد آمنا، فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها. ولهذا قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة، فإنه دعا أيضا فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا، كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة مستقصا مطولا. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه تبرى ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، كقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ألاية. قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك ألاية. ثم رفع يديه ثم قال: اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى. فقال الله: اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم، وسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل. ولهذا قال: عند بيتك المحرم. قوله: ربنا ليقيم الصلاة، قال ابن جرير: هو متعلق بقوله المحرم، أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال: من الناس، فاختص به المسلمون. وقوله: وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك. وكما أنه واد في غير ذي زرع فاجعل له ثمارا يأكلونها، قد استجاب الله ذلك كما قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته، أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال ابن جرير يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، أي أنت تعلم قصدي في دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد، وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء. ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي إنه يستجيب لمن دعا وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة، أي محافظا عليها مقيما لحدودها، ومن ذريتي، أي واجعلهم كذلك مقيمين لها. ربنا وتقبل دعاء، أي فيما سألتك فيه كله. ربنا اغفر لي ولوالدي، وكان هذا قبل أن يتبرع من أبيه لما تبين له عداوته لله عز وجل وللمؤمنين أي كلهم يوم يقوم الحساب، أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. إمهال الله للكافرين ليس عن غفلة، يقول تعالى ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون، أي لا تحسبنه إذا أنظرهم، لا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم، لا يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم عدا، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي من شدة الأهوال يوم القيامة. ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشر، فقال مهطعين أي مسرعين، ما قال تعالى مهطعين إلى الداعي ألاية، قال تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، إلى قوله وعنت الوجوه للحي القيوم، قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا ألاية، وقوله مقنعي رؤوسهم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد رافعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، أي أبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر لا يطرفون لحظة، لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم، عياذا بالله العظيم من ذلك. ولهذا قال وأفئدتهم هواء وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة إن أمكنة أفئدتهم خالية، لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال قد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لا مهلة بعد مجيء العذاب. يقول تعالى مخبرا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، كقوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم الآيتين، قال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم الآية، وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا الآية، قال تعالى وهم يصطرخون فيها الآية، قال تعالى رادا عليهم في قولهم هذا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء، فذوقوا هذا بذلك. قال مجاهد وغيره: ما لكم من زوال، أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، كقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، الآية. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. قد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن دابيل أن علي رضي الله عنه وعنه قال في هذه الآية: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين فرباهما حتى استغلظا واستفحلا وشبا، قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت وجوعهما، وقعد هو ورجل آخر في التابوت، قال: ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم فطار، وجعل يقول لصاحبه: انظر ما ترى، قال: أرى كذا وكذا، حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب، قال: فصوب العصا فصوبها فهبطا جميعا، قال: فهو قوله عز وجل: وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. قال أبو إسحاق: وكذلك هي في قراءة عبد الله: وإن كاد مكرهم. وذكر مجاهد هذه القصة عن مختنصر، وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلها، نودي: أيها الطاغية، أين تريد؟ ففرق ثم سمع الصوت فوقه، فصوب الرماح فصوبت النسور، ففزعت الجبال من هدتها، وكادت الجبال أن تزول من حس ذلك، فذلك قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها لتزول منه الجبال أو لتزول منه الجبال بفتح اللام الأولى وضم الثانية لتزول. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصري، ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به ما ضر شيئا من الجبال ولا غيرها، وإنما عاد وبال ذلك عليهم. قلت: ويشبه هذا قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يقول شركهم، كقوله: تكاد السماوات يتفطرن منه، الآية. وهكذا قال الضحاك وقتادة: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، لا يخلف الله الميعاد. يقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب، وذو انتقام ممن كفر به وجحده، وويل يومئذ للمكذبين. ولهذا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي وعده هذا حاصل، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة، كما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت قلت أين الناس أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على الصراط. رواه مسلم منفردا به دون البخاري والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ قال يهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيئا إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر أو الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ فقال فقراء المهاجرين. قال يهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم أو غذاؤهم في أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال أينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله تعالى، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال يهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم صرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وقوله وبرزوا لله أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله الواحد القهار أي الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. أحوال المجرمين يوم القيامة يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لديانها. ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنين أي بعضهم إلى بعض قد جمعوا بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف كما قال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم. وقال وإذا النفوس زوجت. وقال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد والأصفاد هي القيود. قال ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد وهو مشهور في اللغة. وقوله سرابيلهم من قطران أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران، وهو الذي تهنأ وهو الذي تهنأ به الإبل أي تطلى. قال قتادة وهو ألصق شيء بالنار. قال ابن عباس يقول القطران هنا النحاس المذاب، وربما قرأها سرابيلهم من قطر آن أي من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقوله وتغشى وجوههم النار كقوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبانا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب انفرد بإخراجه مسلم. قوله ليجزي الله كل نفس ما كسبت أي يوم القيامة، كما قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية. إن الله سريع الحساب أي في حال محاسبته لعبده سريع النجاز، لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، كقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا معنى قول مجاهد سريع الحساب إحصاء. هذا بلاغ للناس الآية. يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله لينذركم به ومن بلغ، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الآية، ولينذروا به أي ليتعظوا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو، وليتذكر أولو الألباب أي ذوي العقول. آخر تفسير سورة إبراهيم، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.